وهذا هو اللقاء الثاني، الترغيب في الزواج من المرأة الودود الولود، فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب. أثبتت الدراسة أن هذه النسبة في البلاد الإسلامية تكاد تصل إلى العدم، الإسلام لا يقبل هذا. تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوى علي سليلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حول الأسرة المسلمة في الكتاب والسنة نلتقي، وهذا هو اللقاء الثاني الذي تقدم عليه لقاء أول عرفنا فيه بمعنى الأسرة ومكانتها وأهمية وجودها في الحياة من خلال ما ذكر القرآن والسنة وما قيل في هذا الشأن على لسان الحكماء والعلماء ومقررات الأمم المتحدة وغير ذلك. فليرجع إلى هذه الحلقة من يريد الربط بين ما مضى وما نحن بصدده. يرتبط أيها الإخوة والأخوات ببناء الأسرة، يرتبط بها مصالح كثيرة جدا ومنافع متعددة، والزواج هو المفتاح الذي ندخل به إلى بناء هذه الأسرة. فأحيانا البعض يقول المنافع المترتبة والمصالح المترتبة على بناء الأسرة، والبعض يقول المترتبة على الزواج، فالنتيجة واحدة، لأن المسألة تبدأ بالزواج، زوج وزوجة، وبعد كده بيجي النسل الذي يتولد منهما فتتكون الأسرة. من أهم الإيجابيات والمصالح المرتبطة بالزواج وبالتالي بناء الأسرة استمرار واستدامة النوع الإنساني، النوع الإنساني، لأن حضراتكم تعلمون جيدا أن الله كما خلق الحياة خلق الموت، ونحن نعيش فترات محددة ثم نمضي إلى الله تبارك وتعالى، ويأتي غيرنا وبعده يأتي غيره وهكذا. ما الذي يحافظ على استبقاء هذا النوع وامتداده؟ هو الزواج. المحافظة على النوع والإكثار من الذرية هو الضمان لأن يبقى النوع الإنساني مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذه المسألة في آية من كتاب الله عز وجل في سورة النحل، قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. يبقى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الزوج وزوجهم، وجعل لكم من أزواجكم الاستمرار بقى بنين، وبعد البنين قال الحفدة اللي هم أبناء الأبناء وإن نزلوا. وفي مطلع سورة النساء يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى زوج خلقكم من نفس واحدة هو آدم، وخلق من هذه النفس الواحدة حواء، ومن الرجل والمرأة بث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا هو الضمان لاستمرار وبقاء النوع الإنساني. ولذلك نجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في الزواج من المرأة الودود الولود. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده، تزوجوا الودود الولود، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. والودود المحبة، حسنة العشرة، صاحبة الأخلاق الطيبة، ومع ذلك عندها استعداد جسماني وبدن قوي يعينها على تحمل الحمل والولادة والرضاعة مرة واثنين وثلاثة وأكثر. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المحافظة على النوع ليست مقصودة لذاتها. يعني إيه؟ يعني مش عايزين نجيب عياله خلاص، ولا ننجب ذرية وبس، من حلال من حرام، من شمال من يمين، لا. لأن ممكن واحد يقول لك ماشي إحنا سيدي نحافظ على النوع، بس نحافظ على النوع من خلال المرأة لكل الرجال والرجل لكل النساء، وسمك لبن تمر هند زي ما بيقول البعض يعني في المثل البلدي. الإسلام لا يقبل هذا. يريد الله تبارك وتعالى لهذه الذرية ولهذه النوعية من الأولاد أن يكونوا في بيئة طيبة وفي محضن نظيف، ولا يتأتى هذا إلا بالزواج. غير كده ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى لابد مع المحافظة على النوع من حاجة تانية، هدف تاني، وهو المحافظة على طهارة الأنساب، المحافظة على الأنساب ألا تختلط، بحيث يعرف الولد أباه ويعرف الأب أبناءه وتعرف الزوجة زوجها، والمسألة تبقى واضحة واضحة. الرجل إذا ما عرف والمرأة التي تزوجها عرفت، بيدخلوا ويخرجوا في أمان وطمأنينة، مفيش أي سوء ولا أي إشارة بلوم ولا بعتاب ولا بشيء أبدا، ده على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأولاد، إذا ما عرف الابن أنه ابن فلان اعتز بنسبه إلى أبيه، وحرص الأب على أن ينشأ ولده نشأة صالحة تقية مؤمنة صابرة، فبيبقى في عزة وفي كرامة وفي نوع من الافتخار بانتساب الآباء الأبناء إلى آباء معروفين. لكن مسألة أن يبقى في أولاد ربنا يعزكم لقطاء لا يعرفون لهم آباء، الدنيا تخرب وتنتشر الفواحش ويشيع المنكر بوجود الأبناء غير الشرعيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إذا كان الإسلام بيحافظ على استمرارية النوع الإنساني، فإنه ضمن أن يستمر ذلك في وعاء نظيف وفي جو يحقق الاستقرار والطمأنينة والاعتزاز والتكاثر والمحبة والتعاطف ما بين الابن وأبيه وما بين الزوج وزوجته، وليست المسألة يعني مطلق الجمع لذاته، لا. وبهذه المناسبة احنا دايما واحنا بنتكلم بنحاول نشير الى محاسن الاسلام وعظمة الاسلام اذا ما قورنا بغيره. هناك دراسة قامت بها هيئة الامم المتحدة، وخرجت هذه الدراسة اثبتت بالأرقام والإحصاءات أن العالم يواجه مشكلة الحرام أكثر من الحلال، يواجه مشكلة الأولاد من حرام أكثر من الأولاد اللي من حلال. وخلصت الدراسة إلى أنه الإحصاءات تقول بأن أولاد الحرام ربنا يعزكم وصلت في بعض البلدان إلى 60%، ودي الغالبية، وهناك بلاد أخرى وإن كانت قلة وصلت المسألة إلى 75%. يعني تخيل كل 4 من الأولاد فيهم 1 من حلال، و3 عن طريق السفاح وعن طريق الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووصلت الدراسة، ده مربط الفرس، ده الشاهد اللي عايز أقول لحضرتك عليه، أثبتت الدراسة أن هذه النسبة في البلاد الإسلامية تكاد تصل إلى العدم، تكاد تصل إلى العدم. بسبب إيه؟ بسبب فضل الله تعالى علينا بهذا الدين العظيم. يبقى دي عندنا آدي سببين وآدي مظهرين وآدي مصلحتين: المحافظة على النوع والمحافظة على النوع في بيئة نظيفة نقية يشرف الإنسان بالانتساب إليها ويسعد بأن يكون فردا منضما إليها. العنصر الثالث اللي ممكن نشير إليه كإيجابية وكشيء يحققه الزواج أو الأسرة هو الترابط بين أفراد المجتمع، الترابط بين أفراد المجتمع والتعارف بين الناس وبعضهم. وهذا هدف عظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللام هنا للتعليل، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أحد الأسباب القوية جدا لهذا التعارف وللربط بين الناس وبعضهم ولوجود علاقات تقربهم من بعضهم إلى بعض مسألة الزواج، النسب والمصاهرة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فمسألة وجود تعارف ما بين الناس وبعضهم له أسباب عدة. عارف جاري، عارف قريبي في النسب مثلا، عارف زميلي في العمل، عارف مثلا صديقي الذي يحمل جنسيتي، عارف. لكن في حاجة ممكن تقرب تجيب من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب ومن الأبيض إلى الأسود ومن فلان إلى فلان، ويحصل نوع من الاندماج والتجانس فيما بينهم. موضوع الزواج. وهنا نشير إلى نقطة تكلم عنها الفقهاء وأشار إليها كل من تحدث في موضوع الأسرة، وهو تفضيل الغرباء في الزواج، تفضيل الغرائب في الزواج. يعني حين أختار زوجتي أو الزوجة يختار لها زوج من عائلة أخرى، من بلد أخرى، من جنسية أخرى، من أي شيء، المهم لنحدث وننشئ علاقة جديدة وترابط من نوع مختلف. يبقى نبحث عن الغرائب، وهذا في حد ذاته إلى جانب أنه هو بيعمل تعارف وتآلف، هو أحسن للإنجاب نفسه وللذرية التي تخرج من أمه. الشيخ شعراوي كان ضرب ليها مثال، يقول لك لو الأرض اللي أنت بتزرع فيها أخذت منها وبعدين خدت من نفس الأرض وحطيت فيها تاني، ها ممكن اللي هيطلع يطلع كويس مفيش مشكلة، لكن لو أنك أخذت هذا الإنتاج ووضعته في أرض أخرى وجئت بإنتاج الأرض الأخرى وضعته في أرضك يكون هذا أقوى وأصلب وأشد وأحسن للأرض وللزرع. ده مثال بيضربه. وجاءت أقوال الشعراء في هذا المعنى، مثلا يقول لك إيه، فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب، وقد يضوى سليل الأقارب. واحد تاني بقول تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوى علي سليلها، تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوى علي سليلها. لكن أنا لما بأخذ من برة بلاقي الأعمام فيهم صفات والأخوال فيهم صفات، كل ده بيصب في النهاية في مصلحة مين؟ في مصلحة الأولاد أنفسهم الذين ينجبهم هذا الزوج وهذه الزوجة. زي ما بيقول بعضهم، تعلم من أعمامه البأس والندى وورثه الأخوال حسن التجارب، وورثه الأخوال حسن التجارب. ونحن هنا نتكلم كمبدأ عام، لكن قد تكون هناك أحوال يفضل فيها الإنسان أن يرتبط بقريبة له لاعتبارات معينة، لكن إن ده تكون سياسة عامة. أنا شفت الكلام ده، إنك تلاقي عوائل بكاملها مغلقة إغلاقا تاما على نفسها، لا تزوج أحدا من هذه العائلة ذكورا إلا من نفس الإناث بتوع العيلة، ومنطلق العصبية ومن منطلق إن فلوسنا وحاجتنا ما تخرجش لحد تاني ومش عارف إيه وكلام زي كده. فنحن لا نحكم في هذا الكلام على أحوال فردية، ممكن يحصل حد يتجوز بنت عمه وبنت خاله قريبة منه والأمور تمشي، ولكن على المستوى العام هذه نصيحة يقولها أهل التخصص، ومن واجبنا ونحن نتحدث عنها أن نشير لحضراتكم عليها. ده ليه؟ عشان يبقى في تعارف جديد وناس وعوائل أدخل إليهم لم يكن لي صلة بهم من قبل. فهكذا يبقى المحافظة على النوع دي حاجة، وبعدين المحافظة على الأنساب دي حاجة ثانية. أيضا تحقيق قوة الأمة وكثرة أعدادها في مقابل أعدائها، تحقيق قوة الأمة، الأمة كثرة العدد عزة. امتن الله تعالى بي على قوم فقال سبحانه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، في حين القلة يستهان بها. تعرف فرعون كان يقول لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، يعني استقلهم. تعال مثلا النهاردة شوف بلد على سبيل المثال زي الصين مثلا، ها تعداد شعبها قد مصر حوالي 10 مرات وزيادة، ومساحة الصين زي توازي مساحة مصر 10 مرات وزيادة، أو ربما فيها حوالي 10 مرات أو إلا قليلا، لكن معنى ذلك إن شعب زي ده يمثل حوالي 10 شعوب قد مصر. فبتلاقيها قوة وصناعة وتحدي وما إلى ذلك. فصناعة الأمة تحتاج عند إعدادها إلى قوة اسمها قوة بشرية، والله قال وأعد لهم ما ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فآدي معنى آخر يتحقق مما نشير إليه من أهمية بناء الأسرة وكثرة أعدادها والتواصل بين الأجيال وبعضها حتى تصل الأمة إلى قوتها. الجوانب الإيجابية على الزواج وعلى الأسرة متعددة، ولا نريد أن نطيل الوقت مع حضراتكم، فنقتصر على هذه النقاط الثلاث، وإن شاء الله نتبعها بنقاط أخرى في الحلقة التالية. ونسأل الله كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا بكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.